وعرفنا أن الحق في هذا الباب هو أن تفعل السبب معتمدا على الله لا على السبب نفسه. وظل في هذا الباب فريقان من الناس، فريق كما قدمنا عطل الأسباب، يعني لا يباشر الأسباب ولا يفعلها، لا يباشر الأسباب ولا يفعلها، ويقول أنا متوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يحصل إلا الخيبة والخسران. والقسم الثاني عطل التوكل معتمدا على السبب، معتمدا على السبب أي متوكلا على السبب نفسه لا على المسبب وهو الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا لا يحصل إلا الخيبة. ولا ينال الإنسان الخير إلا بالتوكل حقا كما أمر في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال بعض أهل العلم الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية فساد في الشرع، والتوكل والرجاء هو من مجموع التوحيد والعقل والشرع، يعني من مجموع ما يقتضيه التوحيد والعقل والشرع. أما الذي يلتفت إلى الأسباب ويعتمد عليها فهذا مشرك في التوحيد، والذي يلغي الأسباب يقول ما هناك أسباب أصلا ولا يوجد أسباب أصلا، فهذا نقص في العقل وفساد في العقل. والذي يعرض عن الأسباب بزعمه متوكلا على الله تبارك وتعالى فهذا فساد في الشرع، لأن الشرع ليس فيه الإعراض عن الأسباب. نبينا عليه الصلاة والسلام في حياته كلها كان يباشر الأسباب، في القتال كان يطابق بين درعين عليه الصلاة والسلام، يطابق بين درعين، ما يأتي إلى المعركة وليس عليه شيء بل يضع الدرع، هذا بذل سبب. لما خرج من مكة استأجر هاديا خريتا أي بصيرا بالطريق، هذا بذل للسبب. كان إذا خرج في أسفاره أخذ الزاد وأخذ الراحلة ورتب لأموره، فحياته كلها عليه الصلاة والسلام قائمة على بذل الأسباب دون الاعتماد على السبب، وإنما الاعتماد والتوكل على الله تبارك وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.